النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبي فتحسسته فلم أجده فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه. فالبيوت لم يكن فيها مصابيح آنذاك، فنزلت من على السرير مسرعة عشان تفتح الباب، قالت فوقعت يدي على قدميه منصوبتان وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. الشاهد لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم فلا أفصح منه قط أبدا. ما يجيش واحد يقول لي الفصاحة هي التقاعد، لا، الفصاحة هي متانة العبارة مع بيان الكلام اللي احنا بنقول عليه السهل الممتنع. ها، ما انت لما تقرأ القرآن تلاقي سهل زي المية. ما الذي أغرى الذين أرادوا أن يعني يكتبوا قرآنا زي مسلمة الكذاب والسجاح واللي الجماعة دول، إيه اللي أغراهم؟ لقوا القرآن سهل. أي من ممكن أقول يعني إيه فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان، إيه يعني إيه الإشكال اللي فيها؟ ها، فأم أغراهم ده إيه أنهم يكتبوا قرآنا ففضحوا أنفسهم. ده قرآن سهل حتى تقوم الحجة به على كل مخلوق على علمه أو انخفض بجهل. القرآن حجة على كل مخلوق مع تباين علم الإيه؟ مع تباين علم الناس. مش لازم يكون فصيح، يعني لازم يكون معقد، مكرر المفرر المقبل المدبر معا كجرمود صخر حطاه السيل من علي، هو دي الفصاحة؟ لا، مش دي الفصاحة، لأن أنت مش فاهم ولا كلمة. يبقى إذا ما هي وظيفة الكلام وأنت مش فاهم ولا كلمة؟ وظيفة الكلام الإعراب والبيان، يبقى سبك العبارة ولكن واضح. من يعرف يجيب الكلام ده؟ مسلم ومسلمة الكذاب قعد يمخ، عايز يكتب بقى قرآن. فكتب من ضمن الآيات الشيطانية بتاعته ضفدع يا ضفدعي، شو تعملي تضحكوا؟ ها، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون. صدق الشيطان الرجيم. ها، لما تحب تكتب قرآن تفضح نفسك الفضيحة اللي هي بجناجل دي. فالفصاحة، الفصاحة كلام مسبوك ومعنى ظاهر. كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل من تكلم كلاما فصيحا. شوف حتى كلام يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لما يكون أفصح من نطق بالضاد. لا يستطيع أن يثني على الله بما هو أهله. يبقى المفروض كل فصيح يغسل إيده ويسلم باليأس الكامل. لكن ميزة أن تتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم